التوبة براءة، لأن مغلبة البسملة بينها وبين الأنفال، فيبقى 113 سورة كلها فيها البسملة، ولكنها لم ترقم رقم واحد إلا في سورة الفاتحة. ولذلك اشتد النزاع في البسملة التي في أول الفاتحة خاصة. فقال بعض العلماء هي ليست بآية من أول جميع السور إلا سورة الفاتحة. والقول الثاني أنها آية من جميع السور على سورة التوبة والبراءة، أنها آية من جميع السور. والقول الثالث أنها ليست بآية لا من الفاتحة ولا من غير الفاتحة. ورجح ذلك بعض العلماء وبعض مشايخنا، ومما رجح ذلك أن العلامة محمد بن صالح بن عثيمين أنها ليست بآية ولا من الفاتحة، وذلك الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ومن أسماء سورة الفاتحة الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا حديث أنس عند مسلم حجة للفريقين، من قال إنها آية ومن قال ليست بآية، وهو ما جاء في قول أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون صلاتهم بي الحمد لله رب العالمين. فالذين قالوا ليست بآية قالوا: لو كانت آية لجهر بها كباقي الآيات. والذين قالوا هي آية قالوا: هي آية ولكن السنة جاءت بالإصرار بها. وهذا يرجح القول بأنها ليست بآية، وإلا لو كانت آية لما لم يجهر بها الرسول عليه الصلاة والسلام كسائر الآيات، ولا يوجد معنى ظاهر في الإصرار بها. وتبع على ذلك الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا. وبهذا يترجح أن البسملة ليست بآية. وأيا ما كان، سواء اخترت هذا القول أو ذاك أو ذاك، لو اعتقدت أن البسملة آية ونسيت البسملة في ركعة، حكم هذه الركعة؟ يعني رجلان يقفان في الصف، أنت تعتقد أن البسملة آية ولا مش آية الفاتحة؟ مش آية، ليست بآية. وأنت كذلك لا أحد يعتقد أنها آية. لو أن النبي لا يعتقد أنها آية مثلا ويصلي بجوار دينه ووقف في الصف وكل منهما نسى أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فمن الذي يعيد الركعة؟ النبي، لأنه لو ترك كلمة من الفاتحة عامدا أم ناسيا تبطل الركعة، لأن قراءة الفاتحة ركن في صحة الصلاة. حسن فهمت؟ لأن قراءة الفاتحة ركن في صحة الصلاة على الإمام والمنفرد، على قول جماهير السلف على الأحناف، فإن الأحناف قالوا: يجزئه أن يقرأ أي شيء من القرآن ولا يلزم الفاتحة. واعتمدوا في ذلك على حديث المسيء صلت، لما جاء رجل وصلى ركعتين فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وفي رواية: عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وذلك ثلاث مرات، ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فالأحناف قالوا: الركن هو قراءة أي شيء من القرآن، سواء كان الفاتحة أم غير الفاتحة. ولكن الجمهور، بل جماهير الفقهاء، على أن هذا عام مخصوص، اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يخصص حديث عبادة الصحيح: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خلال، فهي خلال غير تمام. ولما وقال أبو هريرة للرجل: اقرأ بها في نفسك يا فارسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم في صحيح: ما لأنازع القراءة لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. يعني إذا كنتم خلف الإمام، سنأتي لتفصيل مسألة خلف الإمام. فإذا كان إماما أو منفردا الصواب أن الفاتحة في حقه ركن من أركان صحة الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه. وعلى قول في البسملة إن كان يعتقد أنها آية فإذا نسيها لا تنعقد له الركعة، الركعة وليس الصلاة كلها. أما إذا كان لا يعتقد أنها آية فإن صلاته تصح سواء ترك عامدا أم ناسيا، لأن المستحب إذا تركه عامدا أم ناسيا لا تبطل به الصلاة. ثم اشتد النزاع بين العلماء في الإمام في المأموم في الصلاة الجهرية، في المأموم في الصلاة الجهرية. فقال بعض العلماء أن قراءة الفاتحة تسقط، واعتمدوا في ذلك منهم الشيخ الألباني رحمه الله، اعتمدوا في ذلك على حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. الذين قالوا بوجوب الفاتحة أجابوا عن هذا الحديث بأنه معلوم فيه ثلاث علل تدل على ضعفه. وبوب الإمام البخاري في صحيح باب قال باب وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد، على الإمام والمأموم والمنفرد في الجاهلية والسرية. ومن أقوى الأدلة، واستشهد بها الشيخ صالح الفوزان على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة، قول الله عز وجل أحسن في هارون موسى عليه السلام قد أجيبت دعوتكما، مع أن الذي كان يدعو من موسى والذي يؤمن هارون، والله قال قد أجيبت دعوتكما بالصيغة المثنى، مما يدل على أن المؤمن يعد داعيا، وهذا دليل قوي. إلا أن الأظهر والأصح هو قول أكثر مشايخنا أن الفاتحة لا بد من قراءتها، وذهب شيخ الإسلام من المحققين ابن تيمية إلى أنها تسقط في الصلاة الجهرية، وله رسالة في ذلك في الصلاة في قراءة الفاتحة خلف المأموم. وذهب البخاري أنها ركن وواجبة سواء على المأموم أو الإمام أو المنفرد، وهذا القول بالنسبة لي هو الراجح أنه لا بد من قراءة الفاتحة. والقائلون بوجوبها بوجوب قراءتها على المأموم تنازعوا متى يقرأها، لأن الصحيح في السنة في السكتات في الصلاة كم سكتة؟ ثنتان أم ثلاثة؟ الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ثنتان. الأولى متى؟ إذا كبر الإمام قبل أن يقرأ، وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين قال لأبي أنت وأمي، يعني في ذلك أبي وأمي، يا رسول الله أراد تسكت هنيهة يعني وقتا يسيرا بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم صلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. والسكته الثانيه متى؟ نعم بعد الفاتحه ولا بعد قراءه السوره؟ قبل الركوع وبعد قراءه السوره سكته يسيره تفصل التكبير عن القراءه، وهذه سنه مهجوره حتى في مساجد السنة، نسأل الله أن يعيننا على إحيائها، وعلى الشباب من الأئمة أن يتقوا الله جل وعلا وأن يحيوا سنة نبيهم عليه السلام، فهي حياة القلوب. بعض الشباب ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر، كأنها نعم لا السنة ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر، كسر هناك يعلم الناس السنة لأن هذه السنة كارثة أن تموت. وفي الأثر وإن كان في إسناده مقال: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد. فإحياء السنة مطلوب خصوصا إذا صارت غريبة بين الناس. والسكت الثالثة المتنازع فيها وهي بعد قراءة الفاتحة، وفيه حديث الصواب أنه لا يصح، أنه تنازع في حسنه هل هو حسن لغيره أم ضعيف، والأظهر أنه لا ينجبر ولا يرتقي إلى الحسن لغيره، فإنما هو حديث ضعيف. طيب إذا كان لمن يلح فرصة للقراءة متى تقرأ الفاتحة أيضا؟ والله جل وعلا قال في كتابه: ونقل الإمام أحمد الإجماع على أنها نزلت في الصلاة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فلو قرأت الفاتحة هل أنت تعد مستمعا أم لا؟ لا تعد مستمعا. فكيف الجواب عن ذلك مع القول بوجوب قراءة التعامل ولا سكتة بعد الفاتحة؟ يعني لو في سكتة بالمسألة محلولة لها حل، المشكلة محلولة، لكن على القول بأنه لا سكتة بعد الفاتحة يبقى الإشكال قائما. فما جوابه؟ والإمام أحمد كان ينهى عن نقل الإجماع ويقول: لا تقل الناس أجمعوا، قد يكون الناس اختلفوا، لأن الإجماع مخالفته حرج شديد وضلال. ومن يشاهد الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا هو الإجماع، نولي ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فكيف نرجح القول بوجوب القراءة مع أن الآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا واستمزق في الصلاة؟ كيف ذلك؟ يا رب عايز تفعل لا تنبسط. قل نعم. وعليه تكون الآية عامة، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا مخصوصة بحديث لا تفعلوا إلا ما لتنازع القراءة، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، إلا بأم الكتاب. وأما ما جاء عند مسلم وإذا قرأ فانصتوا فالصواب أنها رواية شاذة لا تصح، صواب أنها رواية شاذة. ولذلك الآن إذا استمعوا لوصفوا يعني في معرفة. ومتى يقرأها؟ أكثر العلماء على أنه يقرأها والإمام يقرأ السورة بعد الفاتحة. وقال بعض المحققين أن هذا القول قول قوي، أنها تقرأ والإمام يقرأ الفاتحة، ولكن لا تسابقه ولا تساويه، لأن الواجب متابعة الإمام، بقول عليه السلام: إنما جعل الإمام ليتم به. فإذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين وانت منها تبدأ أن تقول الحمد لله، فإذا قال ولا الضالين تقول أنت ولا الضالين آمين وتؤمن معه. والقول الثاني أنها تقرأ والإمام يقرأ السورة، قولان لله. هذا هو تفسير القول في سورة في قراءة الفاتحة. قال: ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل. وحكم قراءة هذه السورة ما هو؟ واجب، سنة، ركن؟ اختر. سنة، حيث أنه إذا تركها الصلاة صحيحة. والفرق بين الركن والواجب أن الركن إذا تركه عامدا أو ناسيا أو جاهلا لا تنعقد مع الترك الركعة، أما الواجب إذا تركه عامدا تبطل الركعة، أما إذا تركه ناسيا فإنه يجبره سجود السهو. وعند الشافعية سجود السهو يكون في ترك المستحب، والأغلب قول الجمهور وهو أن سجود السهو يكون في ترك واجب. لذلك تشاهد الأوسط عند الشافعية حكم أنه سنة، وعند غيرهم واجب. فالسنة في الحج من طوال المفصل، أين المفصل في القرآن؟ من أول سورة قاف وقيل الذاريات إلى سورة عندنا طوال المفصل وأوصافه وقصاره. الطوال من سورة قاف وقيل الذاريات إلى المرسلات وقيل الإنسان، والقصار والأوصاف للقصار من أين؟ من المرسلات أو الإنسان إلى ماذا؟ يعني سورة إلى الضحى، من عامة إلى الضحى أو من المرسلات إلى الضحى، ومن بعد الضحى ماذا؟ الدين من الشرح، الشرح من الشرح إلى الناس، هذا هو قصار المفصل. فالفجر يقرأ من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وإذا قرأ من غير هذا الموطن يقرأ عليه الصلاة يقرأ مقدار هذا الطول، لأن الناس نايمين ومرتاحين، فمناسب أن يطيل الصلاة شيئا ما في الفجر. وفي المغرب من قصاره، يعني من الضحى بسم الله. وفي المغرب من قصاره، يعني من سورة الضحى إلى سورة الناس، من سورة الضحى إلى سورة الناس، هذا في صلاة المغرب. ولكن صح عن النبي عليه السلام أنه قرأ مرة بسورة الطور، ومرة قرأ بسورة الأعراف، فهل في هذا إشكال؟ لا إشكال، ولكن أكثر أحواله أنه يقرأ من قصار المفصل، ولا ينافي ذلك كونه صلى الله عليه وسلم مرة قرأ بالطور، وأخرى قرأ بالمرسلات، وأخرى قرأ بالأعراف وغير ذلك، لكن أكثر أحواله أنه يقرأ في المغرب في قصار المفصل، لأن هذا الوقت وقت عشاء والناس أتوا من أعمالهم فيحتاجون إلى الراحة. وفي الباقي، والباقي ما هو؟ الظهر والعصر والعشاء، يقرأ من أوصاف المفصل، يعني من سورة النبأ أو المرسلات إلى سورة الضحى. ولما صلى معاذ كما في الصحيح وأطال الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى، أو كما قال عليه السلام. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في الظهر قدر كم آية؟ ها؟ 30 آية في الركعة الأولى، والركعة الثانية مقدار النصف من ذلك، وفي صلاة العصر مقدار الركعة الثانية من الظهر، يعني كم آية؟ 15، والركعة الثانية على النصف من ذلك، يعني 7 آيات أو 8 آيات. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولو التزم به الأئمة وفقهم الله، الأئمة في المساجد وفي الصلوات كان خير للناس، ولجمعوا الناس على السنة، السنة كلها خير، ومخالفة السنة مهما اجتهدت كله شر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اختصار في سنة خير من اجتهاد به. فصلي خلف العلماء، خلف الشيخ الخزان، وصلى العلماء خلف الأئمة بهذه الطريقة ولم ينكر منهم أحد ذلك. فمراعاة أحوال الناس يدل على فقه الرجل وفقه الإمام، يراعي أحوال الناس، المريض وذو الحاجة وهكذا. لكن السنة الإمام إنه قبل الصلاة ينظر يساوي الصفوف، بعض الأئمة استووا الله أكبر، يعني استووا الله أكبر، فيقف انظر في الصف حتى ترى المريض، ترى كبير السن، وتخفف بالمقدار الذين خفف، هل هم شباب ولا هم رجال كبار في السن، هل هم مرضى أم أصحاء، كل ذلك حكم جاء في السنة في الشريعة. نعم. قال رحمه الله: وهي تصل بها النهار. وانتبه، هذا الجهر في القراءة ليلا والإصرار بالقراءة نهارا سنة قولية أم سنة فعلية؟ ها؟ ها؟ سنة فعلية وليس سنة، ونفس الجهر ونفس الإصرار سنة فعلية. ولذلك إذا جهر بالنهار وأسر بالليل الصلاة صحيحة أم باطلة؟ صحيحة، لكنه خالف السنة، خالف السنة. إلا الفجر فإن السنة به على الرغم أن الفجر صلاة نهارية أم ليلية؟ ها؟ نهارية، لكن يجهر فيها حتى لو فاتته صلاة الفجر وقام بعدها ما أحس بحر الشمس بعد طلوع الشمس، يصلي جهرا أم سرا؟ يصلي جهرا بمقدار ما يسمع من خليل. حتى في النوافل شيء. نعم؟ حتى في النوافل. بمقدار ما يسمع نفسه. لأن النوافل لا يجوز الجماعة فيها إلا ما جاء به الدليل. كما سيذكر لنا. إلا ويسر بها نهارا إلا. نعم. قال رحمه الله: ويسر بها نهارا عند الجمعه والعيدين والكسوف والاستسقاء فانه يجهر بها. نعم، صلاه الجمعه ركعتان يجهر في كلا الركعتين، والعيد ايضا يقرا صلاه نهاريه في صلاه عيد الاضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها مقدار الرمح، وفي صلاه عيد الفطر مقدار رمحين، يجهر الصلاة. والكسوف يعني إذا وقع كسوف للشمس أو القمر، والكسوف معناه ذهاب ضوء الشمس أو القمر كله أو بعضه، فإذا وقع الكسوف يصلي ركعتين، يصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة في كل ركعة ركوعان كما صح بذلك السنة في الصحيحين. والاستسقاء لو صدر الاستسقاء بالنهار، الاستسقاء يعني طلب السقيا، وهي سنة قديمة، استسقى موسى واستسقى سليمان، قال الله جل وعلا: وإذ استسقى موسى لقومه وخرج نبي الله سليمان ليستسقي وهي نملة رافعة قوائمها فقال ارجعوا قد سقيتم قد كفيتم بدعوة غيري. فالاستسقاء سنة ولكنه يكون بإذن ولي الأمر والحاكم، إذا أجدبت الأرض ولا يوجد مطر وخشي على الضرع والزرع والناس فإنه يسن أن يخرج بهم الإمام يصلي بهم ركعتين كصلاة العيدين. نعم. قال رحمه الله: ثم يكبر للركوع. وحكم هذا التكبير أنه ركن من أركان الصلاة، حيث أنه لو ركع دون أن يكبر هل صلاته صحيحة أم لا؟ لا تصح الصلاة. نعم. ويضع يديه على ركبتيه. والركوع ينعقد بانحناء الظهر، ومن السنة أن يسوي ظهره. سيذكر المصنف عدة سنة. يضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ومن الخطأ أن يضع يديه على رياض. أنت عندك رياضة؟ فالسنة في الركوع أن يرفع هكذا، يضع يديه على ركبتيه، ارفع هكذا. ومن الخطأ أن يضع يديه على فخذيه هكذا، أو تحت ركبتيه هكذا، والسنة أن يضعها على ركبتيه كأنه قابض عليهما. قال: خليك معي. قال: ويجعل رأسه حيال ظهره، فلا يرفع رأسه هكذا، هذا غلط، ولا يطأطئها هكذا، هذا غلط، والسنة أن يجعلها حيال ظهره، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي ظهره جدا حتى لو سكب الماء على ظهره لاستقر مكانه، من مبالغة صلى الله عليه وسلم في استواء ظهره عليه السلام. نعم استريح لو احتجتك سأقول. ويقول سبحان ربي العظيم. ويقول سبحان ربي العظيم. نعم. ويكرره. ويكرره. وإن قال. والواجب في هذا التسبيح كم مرة؟ مرة واحدة. والثنتين والثلاث هذا مستحب. والكمال إلى 7 وقيل إلى 10 مرات. سبحان ربي العظيم. وهل يجوز الدعاء في الركوع؟ لا. قال صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا بالدعاء فقبل، يعني حري أن يستجاب له. لكن ولا دعاء واحد وهو أحسن. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم لك ركعت وبك آمنت، سرك مخي وعظم وما استخلت به خلاني، سبحان ربي العظيم. الركن منها هو الواجب منها هو مرة واحدة، وما زال على ذلك فإنه سنة. ولذلك أنا مهم جدا معرفته، لأنك على القول بأن الركعة تدرك بالركوع وهو الصواب، خلافا لما زعمه البخاري رحمه الله وجماعة من العلم أن الركعة تدرك بالركوع. لحديث أبي بكر رضي الله عنه، أبو بكر جاء فدب دون الصف، يعني جاء النبي عليه السلام ركع فدب دون الصف، يعني عند المسجد ومشى في المسجد. وكان المعجزات عليه السلام في الصلاة أنه يرى من خلف وراءه. فقال: من فعل ذلك؟ قال أبو بكر: أنا. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. وضبط بعضهم: ولا تعد، يعني لا تعد الركعة. وضبط بعضهم: ولا تعد، يعني قليلا الركعة لكن عقد بالركوع ضبطوها به، ولا تعد، يعني لا تعدها ركعة. والصواب في هذه الثلاث من الضبط: لا تعد، ولا لا تعد، ولا لا تعد. لا تعد. لما هذا يحتاج فيه إلى ماذا؟ إما في نفس معنى الحديث، وإما المرجح خارجي. فالمرجح إما أن يكون في معنى الحديث نفسه، أو مرجح خارجي. في معنى الحديث نفسه كما في حديث ماذا؟ لما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وناولته إحدى زوجاته منديلا فلم يرده، وضبط بعضهم لم يرده، وآخر ينفض الماء. فهذا الرجل لم يرده ولم يرده، ها؟ لم يرده، لأنه آخر ينفض الايه؟ الماء، لأنه لم، لو رضناه لم يرده لكان هناك ماء ينفض. فهذا مرجح من داخل النص. أما في هذا النص هناك مرجح خارجي، وما ذكرناه في آداب المشي إلى الصلاة، ما نذكرك في كتاب فتح المجيد، فذكرنا في الأسبوع السابق أن السنة إذا جاء الصلاة أنه يأتي عليه السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذا الوجه الأول ماذا؟ لا تعد، يعني إن حولت من الصف يجي إليها بسكينة وقار كما في السنة. ولذلك كان القول الراجح أن الركعة تدرك بالركوع، والقائلون بأن الفاتحة ليست واجبة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا: لو كانت الفاتحة ركن على المأموم لكان من أدرك الركوع تنعقد له ركعة ولا لا؟ لا تنعقد. فكيف نرجح أنها ركن وتنعقد الركعة بإدراك الركوع ولو بتسبيحة واحدة؟ نقول إن هذه حالة خاصة جاء بها النص، وأما من أدرك قراءة الفاتحة فلا بد له من قراءة الفاتحة، وتبقى هذه حالة خاصة جاء بها نص خاص، ويعمل بذلك بجميع النصوص. ولا شك أن القول بأنها ليست ركن أيضا قول له وجهته وله علماء وله قوته، ولذلك هل يجوز الإنكار في هذه المسائل؟ الإنكار يعني بالقلب أو اللسان أو اليد، هل تبغض من قال إنها ليست بركن أو لها ركن؟ أو تضربه ثم تتناقش معه؟ أو تغير المنكر؟ لا. نقل النووي رحمه الله الانتفاع كما في شرح مسلم على أنه لا إنكار في المسائل الاجتهادية، بالإجماع ليس هناك إنكار، ولكن هل يمنع ذلك الحوار الهادئ والنقاش؟ النقاش، ولكن نقول النقاش حر، صارت الحرة هذه الله المستعان، لا مانع من النقاش الهادئ والحوار الهادئ، إيش مانع؟ نعم. لو ولم يتم قراءة الفاتحة يعني قبل أن يسجد نعم يركع ثم الإمام يعني قرأ آخر وركع يركع مع إذا لم يتيسر له قراءة الفاتحة يركع مع أدرك الركعة، أنه لم يتمكن كالذي جاء وهو ركع، أما إن استطاع أن يتمها خفيفة فإنه يجب عليه أن يتمها ويدرك إمامه. نعم. قال رحمه الله القول في وجود التكبير في الركوع إذا زال المسلم والإمام راكع بكفر تكبيرتين أو تكبيرتين؟ أحسن، هذا سؤال مهم جدا. إذا جاء الإمام راكع وعلى قول وجوب التكبير بل ركنيته يكبر تكبيرا ام تكبيرتين؟ تكبيرتين، ولو كبر تكبيرا لا تجزئه الركعه، واصعب ان يكبر تكبيره واحده لانه لم يقف حتى يكبر بالركوع، وهذه التكبيره التي كبرها يكبرها للاستفتاح ام للركوع؟ للاستفتاح. ولذلك يقول العلماء لو انه جاء والى الامام راكعا فجاء فكبر وهو راكع، الله اكبر وهو راكع، هل تنعقد له صلاه خالص لا نافله ولا فريضه؟ قال شيخنا تنعقد له صلاه نافله، لان النافله يجوز فيها التكبير وانت جالس ولو كنت غير معروف، لأن يصلي السنة وهو جالس ولو كان ليس عنده عذر، صلاته صحيحة أم باطلة؟ صحيحة، ولكن له نصف صلاة القاعدة على النصف من صلاة القاعدة، هذا في صلاة النافلة، أما لو صلى قاعدة وهو فريضة هو يستطيع القيام فصلاته باطلة، لأن القيام ركن في الفريضة، أما في النافلة فإنه لو تركه ولو عمله وعليه فعليه المحققون من أهل العلم أنه يكبر لابد أن يكبر الوقاء، فبعض الناس يأتي بسرعة جامدة يطلب من باب المسجد ويكبر وهو راكع، هذا لا تنعقد له صلاة الفريضة وإنما تحسب له صلاة نافلة كما قال العلماء، وعليه يكبر دعاء تكبيرة استفتاح الصلاة الله أكبر ويمكن لأنه ما قام حتى ينتقل، هو ما قام ما أدرك شيئا مع الإمام في القيام حتى يكبر تكبيرة الانتقال، والتكبيرة هذا الانتقال من ركن إلى ركن. نعم. بقى بارك الله فيكم شيخنا، بالنسبة إلى كان المسجد كبير يعني ودفعت المسجد وكان الإمام رافع، فهل ركوع أبي بكر يعني يجزئ هنا و... لا، إنما هذا إذا كان المسجد بينه وبين أول صف مسافة كبيرة قليلة ليس كبيرة. أما أنكم بعض المسجد يكون المسجد في نصف كيلو يعني 500 متر، يمشي 500 متر ركعة لا ولو كانت ركعة. إن هذا الصلاة، إن هذه الصلاة لا يصنع فيها شيء من أمور الناس، وإنما يمشي على قدر نسيه، كأن يقترب من سترة. ولذلك لو أن السترة هنا وهو يقف في مؤخرة المسجد، هل يمشي من المؤخرة إلى هنا؟ لا. أما إذا كانت السترة قريبا له أن يتقدم خطوة أو خطوتين من أجل أن يتخذ سترته. نعم. شيخ، هل يجوز إن كان شخص أتى متأخرا أن يخالف الصف ويصلي في صف وحده في الأخير، خاصة إذا الإمام ركع؟ هل المأموم أن يصلي خلف الصف وحده؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفذ خلف الصف. الفذ يعني من قول السنة صلاة الجماعة تسبق صلاة الفذ ب25 درجة يعني الواحد، وفي رواية ب27 درجة. لا صلاة، لا هنا ناهية ولا نافية؟ نافية للجنس. فالمقصود لا صلاة هنا لا صلاة صحيحة أم لا صلاة تامة؟ قولان لأهلين. ما اختار بعض العلماء الشيخ بوزان أنه لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة، وعليه لو جاء ولو فاتته صلاة الجماعة فإنه لا يصلي وحده خلف الصف لعموم هذا الكلام: لا صلاة لفذ خلف الصف. وبعض العلماء يقول لهم أن يصلي وحده ينتظر، فإذا لم يأتي أحد وخشى فوت صلاة الجماعة فإنه يكبر ويصلي وحده لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعت قولاً. ولكن الأظهر أنه لا يصلي، وينتظر الحديث قوي في هذا واضح لا صلاة، وهذا لقول الله لا نكاح إلا بولي، لأن النفي إذا تسلط على ذات العبادة يدل على بطلانها، أما إذا تسلط على أمر خارج عن العبادة يدل على صحتها، كالنهي عن الصلاة في الثوب المغصوب والأرض المغصوبة، تسلط على أمر على ذات الصلاة ولا على شرط من شروطها؟ على شرط من شروطها. وهذه قاعدة الأصولية. نعم. وأنه دخل المسجد وكان المصلين يصلون ولم يتوقف إلى الصف الأخير، فدخل معهم في الصلاة ظانا منه أن سيأتي أناس، فانتهت الصلاة كلها وصلى الصلاة معهم ولم يأتي أحد، كان منفردا يعيد الصلاة على حسب اعتقاده. إن كان يعتقد أن الصلاة تبطل بهذا فالصلاة بوقت، لو صلى أي جزء من الصلاة ليس الصلاة كلها، لأنه متى اعتقد ذلك لا يجب أن يخلف الصلاة بأي جزء ركعة وأقل أو أكثر. نعم. ولابد من تحديد المسألة، هذه المسائل أين المنابر اليوم من هذه المسائل؟ أين هذه المسائل في قلوب وأذهان الناس اليوم؟ خطب سياسية يعني ما أجمل الخطب، تتكلم عن التوحيد، تتكلم عن الرياء، يتكلم عن اتباع السنة، تعظيم السنة، خطب نافعة مفيدة. أما نظر إلى خطب اليوم صارت منابر للنشرات الإخبارية والتحليلات السياسية، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال رحمه الله قال رحمه الله أن قال مع ذلك في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فحسن. ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا. ويقول أيضا: وهل للمأموم أن يقول ذلك؟ سمع الله لمن حمده. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. وذهب بعض العلماء مثل الشيخ الألباني رحمه الله أنه يقول سمع الله لمن حمده، لأن الحديث إنما سئل بمن يسئل، لكنه على عام مخصوص بقول عليه السلام: وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد أو ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، يعني الأربع صور جائزة لكن لا يخطئ فيها أحد. اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، كله جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومتى يقول هذا الذكر؟ هل يعني هو الآن سيقوم من الركوع؟ خذ الشنطة أحسن خليك على الشنطة. يعني هو الآن راكع يريد أن يقول سمع الله لمن حمده، متى تقولها؟ يعني بعض الناس يقول سمع الله لمن حمده وهو راكع هكذا، قل سمع الله لمن حمده. هل هذا صواب ولا خطأ؟ هذا خطأ. وبعض الناس يقولها بعدما ينتصب قائما هكذا، هذا أيضا خطأ. والواجب عليه أن يقولها متى؟ بين الركنين، الركوع وإذا انتصب خير وهكذا. نعم، أول ما يشرع في القيام من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، فإذا انتصب قائما هكذا قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال الحمد وكنا من الحمد اللهم اجمعنا لما اعطيت. طبعا هذا اذا لم اعطك قصه انت يعني يلا يلا تقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. تفضل. يبقى يقول سمع الله لمن حمده وهو يقوم من الركوع، ومن الخطا ان يقولها ثم يقوم أو يقولها بعد أن ينتصب قائما، لأنه يقول ربنا لك الحمد سمع الله لمن حمده وهو يقوم، فإذا انتصب قائما قال رب سمع الله لمن حمده قال ربنا لك الحمد إذا انتصب قائما. واضح؟ نعم. الوقت الوقت الوقت انتهى، ممكن ما يسمح الوقت الا بال ان تكمل الفقه كله الدرس. ها طيب، يبقى اذا اذا كان امام منفرد، اما الماموم فانه يقول فقط، الماموم يقول ماذا؟ ربنا لك الحمد، اذا انتصب قائما قال حمدا كثيرا طيبا مباركا في الحديث. نعم نعم. قال رحمه الله: ويقول أيضا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. وفي نسخة ويقول الكل، يعني الإمام والمنفرد والمأموم. نعم. ثم يسجد على الأعضاء السبعة. وحكم هذا وحكم السجود على السبعة أعضاء واجب ولا سنة؟ واجب. وما هي هذه الأعضاء؟ نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. هذه أول عظمة، الجبهة مع الأنف. وبعض الناس يسجد على جبهته وأنفه مرتفعة عن الأرض، هذا لا ينفع في الدرس ولا تصح صلاته، فلا بد أن تعلم الناس. ترى الإنسان إنسان، ترى المسلم أخاه المسلم فذلك يعلمنا، قد يكون جاهل لا يعرف ذلك، خصوصا كبار السن الذي يروح يقول 70 سنة بيصلي ولم يسجد السجود الصحيح. يعلم الناس ويفهمهم ويرفق بهم وصل الجهال وكبار السن يعلم ويصبر على أداه لك أجر عظيم بذلك. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على جبهتي وأشار بيده إلى أنفه والكفين. والكفين يبقى من الخطأ أن يسجد على الساعدين أو على أصابعه هكذا إلا بحاجة، تمام؟ لابد أن يسجد على كفيه، والكف من أطراف الأصابع إلى الرأس، هذا هو الكف. فلا يسجد هكذا ولا يسجد هكذا، وإنما يسجد على كفيه وعلى راحته، ويفرج بين أصابع أم يضم أصابعه، يضمهما في السجود، فإذا قام وضعهما على الحريق إنه يفرج بينها، يعني على عادته، وليس يفرج أن يفعل هكذا، وإنما يفرج بينها. أما في السجود فيجعلها حيال القبلة، يعني جهة القبلة. بعض الناس يسجد هكذا وبعضهم يسجد هكذا، والواجب أن يسجد، وكذلك في الوقوف في الرجلين، بعض الناس يفتح رجليه، رجل راح يمين ورجل راح شمال، سبعة، وبعضهم غير يفتحها ثمانية، إيه من دون أو خلف، والصواب إن هو في أحد عشر، ياخذ في مستقيما، ياخذ يده للقبلة وصدره للقبلة ورأسه للقبلة ورجلاه للقبلة. نعم. والكفين والركبتين. والركبتين أيضا لابد أن تكون الركبتان على الأرض. نعم. وأطراف القدمين. وأطراف القدمين وليس ظاهر الأصابع. وبعض العلماء من الحنابلة يقول لو رفع إحدى رجليه وأنزل الأخرى بلا حاجة فإن سجوده لا يصح. بعض الناس يسجد على طرف أصابعه وليس على باطن الأصابع، والسنة على الأطراف وباطن الأصابع وليس على ظاهرها، إلا أن يكون يعني مريضا أو فيه جرح في رجله فلا معروف، على باطن الأصابع هكذا وليس على ظاهرها هكذا. فعلم النساء وعلم الأولاد فيربوا على السنة تعظيما لها. وحكم هذا السجود بهذه الكيفية واجب، واجب. نعم. لا، لو فعله متعمدا لا تصح الصلاة، أما إن كان ناسيا فعليه السجود السهو. نعم. متفق عليه. ويقول سبحان ربي الأعلى. ويقول سبحان ربي الأعلى يعني في السجود، لقوله عليه السلام لما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعي، سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجود. وهذا أنسبه أيضا من جهة المعنى، فالإنسان في حال الركوع في نوع تذلل لعظمة الله جل وعلا العظيم سبحانه، وفي حال السجود فيه خضوع وانكسار، وأيضا هو قد أذل أعلى ما في بدنه وهي جبهته بين يدي ربه جل وعلا، فيقول سبحان ربي الأعلى، وهذا من أدلة العلو، وهي تزيد على 3000 دليل كما قال ابن القيم رحمه الله. سبحان ربي الأعلى تدل على علو الله سبحانه وتعالى فوق عرشه. نعم. والواجب منها أيضا كم مرة؟ واحدة. نعم. ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش. ثم يكبر يعني عند القيام من السجود، هو السجد الآن هكذا، إذا شرع في القيام يقول الله أكبر. وبعض الأئمة حينما يرفع من أجل الميكروفون يكبر وهو ساجد في الأرض، والسجود ليس محلا للتكبير، أما الركوع فعظموا فيها الرب، وأما السجود فاجتهدوا بالدعاء وليس فيه تكبير. وبعضهم يكبر إذا انتصب قائما من أجل الميكروفون، لا، لو حبشين الميكروفون في إيده وتفوت سنة وضع على الصدر أو وضع اليد اليمنى على الزوايا تقول الحمد لله أفضل من كونك تترك التكبير بين الركنين والتسبيح سمع الله لمن حمده التحميد بين الركنين. نعم، لذلك لو مسكت الميكروفون تكبر وأنت في السجود وليس بعد السجود أو وأنت واقف، بعض يكبر ثم يسجد، وربما سبق بعض المأمومين إلى واحد مثلا سمين شوية وفي واحد رشيق شوية، ممكن الرشيق ده يكون على هو ما يفكر ينزل يكون الثاني أتى بنصف السجدة ويؤدي إلى سبقه. وبعض الناس يخاف أن يسبقه المأمومون فيكبر وهو هذا خطأ وهذا خطأ، لأن السنة مخالفة السنة لا تداوم مخالفة السنة، وإنما تداوم ماذا؟ باتباع السنة والتزام السنة وتعظيم السنة. نعم، ولذلك يشرع تعليم الناس الصلاة عمليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الصلاة على فرجع القحطرة الصحيح وسجد في أصل المنبر صلى الله عليه وسلم، يشرع تعليم الناس الصلاة عمليا. نعم، فبين السجدتين عفوا يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى أيضا على يجلس على بطن أصابعه، ينصبها على بطن أصابعه ويجلس على رجله اليسرى، وهذا يسمى ماذا؟ الافتراش، وهذا يكون بين السجدتين وفي التشهد الأوسط في الثلاثية والرباعية بخلاف التورك وسيأتي. نعم. وجميع جلسات الصلاة افتراش إلا في التشهد الأخير فإنه يتورط بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى عن الخلف الأيمن ويقول أرضي، يعني بأن يجلس على الأرض نسرى ويخرج، هذا غلط في هذه النسرى بحث الطبري صاب يخرج. نعم، بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن. معروف، أقول معروف التورك لكم جميعا معروف. التورك في كل فرد في كل إيه؟ في كل افتراح. لا، السنة التورك في التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية، وهناك نزاع في الثنائية نافلة أم فريضة، والأظهر أنه في الثنائية نافلة إن كانت أم فريضة أنه يفترش ولا يتورك، هذا الصحيح، وإنما التورك يكون في صلاة ثلاثية أو رباعية، وبعض العلماء يقول في التشهد الأخير حتى ولو كان في الثنائية، والأظهر أن هذا خاص بالثلاثية والرباعية. ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني معادي. ثم يسجد ثالثا وايضا رب اغفر لي، رب اغفر لي مرتين، صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام، ويقول هذا الذكر رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، صح بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. ثم ينظر مكبرا، ثم يسجد الثانية كالأولى. نعم. ثم يسجد الثانية كالأولى ثم ينظر مكبرا على طول قدميه ويصلي الركعة الثانية كالأولى. ثم ينظر مكبرا على صدور قدميه، على صدور قدميه، يعني يعتمد على يديه في النهوض أم على صدور قدميه، يعني هو سجد الآن كيف يقوم؟ فقم. يعني على قول المؤلف هو جلس الاستراحة لكي يقوم على صدور قدمه، كيف يقوم؟ قم. فيكون آخر ما يترك الأرض يديه أم ظهور قدميه؟ صدور قدميه. على قول المؤلف آخر ما يتركه هو صدور قدميه، كيف يفعل ذلك؟ يلا يا عم. صدور قدميك، أين قدميك؟ قم على صدور قدميك. أيه هكذا. يعني يضع يده عند القيام على الأرض كأنك قم، يجعلها على ركبتيه هكذا. لا يجلس، يجعلها على ركبتيه هكذا ثم قم هكذا. وهكذا رأينا علماءنا ومشايخنا يقوم، وبعضهم يقوم، وهذا اختيار الشيخ الألباني، أنه يقوم على يديه، يكون آخر ما يترك الأرض من بدنه هو يده، خلاف اللي النزول. نعم. كيف؟ الصورة الثانية. نعم. أي هكذا. إما هذا وذلك، وإن كان أظهر بالنسبة لي أنه تفضل أنه يقوم على صدور قدميه كما ذكر المؤلف هنا. نعم. ومثل هذه الأشياء، عايز أعرف كلام الشيخ ابن باز، تشوف الشيخ ابن باز، هذا يدل على أهمية الرحلة في طلب العلم. ولذلك واحد قال لك الشيخ ابن باز بيقول بيقوم كذا، يقول أنا شفته بعيني يا راجل، شفته بعيني. ابن باز يقول بجواز الخروج وبتكفير الحكم في القومية العربية، يقول لي يا راجل أنا سمعته 50 مرة. تكذب على ابن باز، تكذب على الشيخ ابن باز، ده مش مرة، ده 50 مرة. نعم. قال رحمه الله. ولذلك عفوا، ولذلك حينما نرجع في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أولى من يروي لنا صفة صلاة من هو؟ ها؟ مالك بن الحويرث. لماذا مالك بن الحويرث؟ لأنه روى حديث أحمد البخاري، صلوا كما رأيتموني، فكان من أدق الصحابة تصويرا لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان هذا من مرجحات العلماء الذين قالوا بين أقوال ثلاثة في سنة الاستراحة، هي سنة مطلقا أم سنة للمحتاج أم ليست بسنة. فلما جاءت في حديث مالك بن حويرث الذي قال صل، روى حديث الرسول صلوا كما رأيتموني أصلي، دل على أنها، على أن الصلاة والراجع أنها سنة مطلقا، على أنها سنة مطلقا. نعم. جاء القبض أنه يقبض ويقبض، وأثبت ذلك الشيخ الألباني رحمه الله، وبعض العلماء يضاعف هذا، فمن حسن عنده الصلاة يقول يقوم هكذا. وأما القيام على الكفين فلا خلاف أنه جائز، فإن أراد أن يخرج من الخلاف يقوم على كفين. ومن كان عنده الحديث حسن على قول الشيخ الألباني فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجن في الصلاة، يعني كهيئة الذي يعجن. العجل. نعم. نعم. بالنسبة للتشهد جزاكم الله خيرا، يعني الافتراش والتورع تكون قادرة اليد للركبة أم تكون هكذا؟ نعم، بين السجدتين، خليك بين السجدتين تكون اليدان على الفخذين، اليدان على الفخذين مفردة الأصابع. وكذلك في التشهد الأوسط. وأما في التشهد الأخير فإن اليد اليمنى يقبض بها، إما يقبض بالإبهام والوسطى ويحلق عليها بالسبابة، وإما أن يقبض جميع أصابعه يحلق أو يشير بالسبابة هاتان صفتان. أما اليسرى بالتورك فإنه يقبض بها على ركبته اليمنى، ولذلك هذا مناسب. لو جعلت يسراك على فخذك في التشهد الأخير تجد هناك مشقة، لكن لو جلست هكذا، اجلس يا حمزة، يعني هذه الجلسة اجلس متوركا، تجد الأنسب معها ما هو؟ لو وضعت اليمنى تقبض هكذا على ركبتك، واليسرى تقبض بها، هذا أمكن في الجلوس. نعم؟ لا، لا يعتمد عليه، وإنما يقبض فقط ويكون متجها للقبلة. إن بعض الإخوة يجلس وربما انحرف بصدره عن جهة القبلة، لا يجلس بقدر. أما إذا كان يشق عليه جلوس التورك وربما يعني لا يستطيع الخشوع مثلا لسمنة أو لمرض، فلا مانع أن يدعه إن كان يشق عليه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. إن استطاع أن يفعله أحيانا كان يشق عليه ويتركه، لكن الأصل أنه يفعله متى تيسر له ذلك. وبعض الناس يجلس يعني ينحرف عن القبلة، وبالمناسبة القبلة هنا في مركز بدء جهة اليمين خفيف، بعض الإخوة يقف جهة اليسار، فلما تقف جهة اليسار خفيف والقبلة جهة اليمين خفيف فيه هناك نوع انحراف على القبلة. فالقبلة عندنا هنا ضبطناها بالوسطى، جهة اليمين خفيف، خفيف جدا وليس يسار. بعض الإخوة يزاحم على الصف الأول حيث أنه يجعل المأمومين ربما مالوا على القبلة. لا، اتجاه القبلة هذا ركن، هذا ركن في صحة الصلاة. نعم. قال رحمه الله: ثم يجلس للتشهد الأول وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا يسمى التشهد. وأما من أول اللهم صل على محمد، هذه تسمى الصلاة. وذلك ما يقول بعض الناس في صلاة الجنازة: تقرأ التشهد. هذا صواب ولا خطأ؟ خطأ، وإنما يقال تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن صلاة الجنازة هل فيها تشهد؟ لا، وليس فيها ركوع ولا سجود، وإنما تكبير وقراءة ودعاء، هذه أركانها. نعم. ثم يقول في حديث ابن مسعود قال: كنا نقول والنبي عليه السلام بين أظهرنا يعني حي: السلام عليك أيها النبي. فلما مات كنا نقول السلام على النبي، يعني بصيغة الغائب. والذي عليه علماؤنا ومشايخنا والذي عليه أكثر الروايات وصيغ التشهد أنه يقول السلام على ولا عليك؟ عليك. ولا مانع من مخاطبة الميت بهذه الصورة، فإن الإنسان إذا زار المقابل ماذا يقول؟ السلام عليكم أهل الديار. هل هم يسمعون الأموات؟ لا يسمعون. ولا يلزم، إنك لا تسمع الموت وما أنت بمسمع من في القبور. وذلك لو الإنسان بيلقي السلام على شخص يعني جاء في القزاز ومعدى على واحد قال السلام عليكم وأشار بيده، أو بالكلاكس السلام عليكم، تمام، هل يلزم من الثاني يسمعه لكي يرد؟ هل يلزم؟ وذلك الشيخ باز رحمه الله سأله طالب من الشنقيط مشابه شويه، قال: يا شيخ، لو المذيع النشرة قال السلام عليكم نرد عليه السلام؟ قال: نعم ترد عليه السلام، لأنك سمعته، ولا يلزم أن ترد السلام على من يسمع ردك فقط. فلو بينك وبين شخص الآن شخص فات نقل السلام عليكم، فرد واحد قال عليكم السلام، هل يلزم أنه يسمع ردي؟ لا يلزم. فقال هذا الطالب: إذا عطس فقال الحمد لله ويخرج من الشرب، هل أقول له يرحمك الله؟ تقول له ولا لا؟ أنا ممدوح. قال شيخ الله يهديك، لا يسمعك يا ولدي، لا يسمعك. ولا يسمعك الفقه. مش كلام كده. لأن قال إذا عطس فحمد الله فشمته، فإذا سمعه أخوه فليأخذ يهديك ونصر. ولذلك إذا لم يحمد الله السنة يشمت ولا يترك؟ يترك. بل تنازع العلماء في تذكيره، هل يقال له قل الحمد لله أم لا يقال له؟ لأنه لم يلزم به ذلك. نعم. قال رحمه الله: ثم يقوم ببقية صلاته ويقتصر بالذي بعد التشهد على الفاتحة، ثم يتشهد بالجلوس الأخير على الفاتحة في كل ركعة، ولو قرأ سورة أحيانا في صلاة الظهر صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنن المهجور نسأل الله أن يعيننا على إحيائها الجهر ببعض الآيات أحيانا في سنة الظهر والعصر، صح بذلك الخبر عن رسول الله عليه السلام. ولكن هل يجهر كما يقرأ في الميكروفون باف الآيات؟ يعني يقرأ في الظهر كده: إنا أعطيناك الكوثر فصلي بما ارحم. نعم، إنما الذي رأينا عليه علماءنا وشيخنا كان يقرأ سرا: نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، حيث أنه يسمع من خلفه، ولا يجهر به جهر بالصلاة الجهرية. نعم، إن بعض الناس مسك الميكروفون وقرأ في الميكروفون الصلاة الجهرية، لا هذا ليس صحيح، إنما يجهر بعض الآيات المقدار مثل ما قال. نعم. نعم، ورد في ذلك حديث الرسول أنه يسبح ويحمد الله ويكبر إذا لم يستطع، إذا كان أعجميا مثلا وتعسر عليه قراءة الفاتحة وعجز عدم الإسلام، فإنه قل سبحان الله والحمد لله والله أكبر. نعم. لا، المأموم لا يجهر بأي شيء في الصلاة إلا بماذا؟ آمين فقط، لا يجهر بأي شيء في الصلاة، لا تكبير ولا تحميد ولا تسبيح ولا دعاء مطلقا إلا كلمة آمين. كانوا يرفعون أصواتهم بالتأمين حتى يرتج المسجد. تجد بعض الناس يجهر بالقراءة وإذا جاء آمين يقول آمين صوت مخفض، مع أن السنة الجهر بكلمة آمين. نعم. ثم يتشهد في الجلوس الأخير وهو المذكور، ويقول أيضا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما أحب، ثم يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. والأركان الطولية. فإذا دعا بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عن يمينه ونسه. قال الملكية بجواز التسليم الواحدة، والصواب أن الحديث في ذلك شاذ، وأنه لا بد من تسليمتين. وهل يشرع أن يقول وبركاته في الأولى؟ بعض العلماء يقول هذا في الشيخ الألباني، وأكثر علمائنا ومشايخنا على أن هذه الزيادة شاذة، وأن أكثر أحوال عليه السلام أنه كان يختصر في الصلاة على السلام عليكم ورحمة الله، قولا لأهل العلم خلاف معتبر. ولعل نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.